11 صفحة 96 يقول: فإذا شفع محمد صلى الله عليه وسلم حد ربه له حدا فيدخلهم الجنة. هل يقال إن من شروط الشفاعة أن يحد للشافع حدا لا يتجاوزه؟ هذا لا شك أن الذي يشفع لا يمكن أن يتجاوز ما أذن الله له فيه، فمن شروط الشفاعة إذن الله للشافع، فالله يأذن له فيعمل بمقتضى هذا الإذن ولا يتجاوزه. ثم قال: وكذلك والشيء بذكر، قرأت في تفسير السعدي عبد الرحمن السعدي لآية الكرسي عند قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، قال السعدي: إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه. لا يبتدئ الشافع قبل الإذن. ما معنى لا يبتدئ الشافع قبل الإذن؟ الجواب معناه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. ما أحد يتجرأ على الله فيقول: يا رب أشفع في كذا وكذا، أبدا، بل كلهم يخافون من الله عز وجل. فإذا أراد الله عز وجل أن يرحم أحدا بشفاعة من أراد أن يكرمه فيأذن الله له، فيأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم من يشفع فيشفع فيكرم الله هذه الأمة، ويأذن الله عز وجل للصالحين والملائكة والأنبياء قبلهم فيشفعون. تتمة السؤال يقول: وهل يقال إن عدم ابتداء الشافع قبل الإذن من شروط الشفاعة؟ سبحان الله. عدم ابتداء الشافع، أن الشافع لا يبتدي، لا، خلاص إذا قلنا الإذن يكفي، إذن الله للشافع معناها أنه لا يمكن أن يشفع إلا بإذن، فما في حاجة للتكلف. بارك الله فيك.